لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد في هذه الدقائق إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن موضوع مهم متعلق بالقرآن الكريم، ألا وهو نزول القرآن الكريم. ما معنى نزول القرآن الكريم؟ وما هي كيفية نزوله؟ ومراحل نزول القرآن الكريم؟ ما هو أول ما نزل؟ وما هو آخر ما نزل؟ ما معنى أسباب النزول وأقسامه؟ إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بنزول القرآن الكريم، لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية ومهم جدا، حتى تزول إشكالات كثيرة بسبب معرفة هذا الموضوع المهم، نزول القرآن الكريم. نزول القرآن الكريم، النزول يكون من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى، والذي نطق بالقرآن الكريم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو كلام الله المعجز المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المجموع بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا هو القرآن الكريم، نزل من عند الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله غير مخلوق على الحقيقة، بلفظ وحرف وصوت وجمل وآيات وكلمات، وكل هذه التفاصيل نطق بها الله سبحانه وتعالى. فالقرآن منزل من عند الله عز وجل، لذلك كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها. والقاعدة التي أصلت لها أم سلمة رضي الله عنها والإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة الاستواء تنسحب على بقية الصفات. فالقرآن الكريم نقول مثلا، لو يعني أحببنا أن نقتبس من العبارة، فنقول القرآن، كلمة القرآن معناها معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بنزوله من عند الله واجب، والسؤال عنه بدعة. فالقرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، من الذي نزل بالقرآن الكريم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هو جبريل أمين الوحي عليه السلام، كما قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. يبقى الآيات دي بتجاوبنا على كم سؤال؟ نزل به وإنه لتنزيل رب العالمين، يبقى من الذي أنزل القرآن؟ الله عز وجل. طيب، من الذي نزل به؟ نزل به الروح الأمين في قراءة أخرى. طيب، نزل على من؟ على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يبقى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الهدف من نزوله؟ لتكون من المنذرين، أي النذارة وبالتالي البشارة، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وبضدها تتميز الأشياء، كما قال الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. طيب، لغة القرآن بلسان عربي مبين، هل سبق ذكره قبل ذلك؟ وإنه لفي زبر الأولين، تمام؟ أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، إلى آخر الآيات الكريمات. طيب، جبريل أمين الوحي ورئيس الملائكة، والله عز وجل أوحى إليه بالقرآن الكريم. جبريل سمع القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى ونزل به على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل وراح يردد خلفه بسرعة حتى لا ينسى، فنهاه ربه عن ذلك قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال سبحانه وتعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالله عز وجل حفظ نبيه من النسيان إلا ما شاء الله أن ينسيه إياه، كما أنساه الآية في الصلاة ليرده كعب بن مالك، فما فعل كعب ذلك؟ فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. أبي بن كعب، جزاك الله خير، أبي بن كعب، هل فيكم أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي؟ قال: خشيت أن تكون قد نسخت. وكذلك صلى ركعتين بدل أربعا في صلاة الظهر أو العصر حتى نتعلم كيف يعني نفعل عند السهو في الصلاة. فالنسيان الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أو السهو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله ولحكمة منه سبحانه وتعالى، أما غير ذلك فلم يتطرق إليه النسيان فيما أوحى الله به إليه صلى الله عليه وآله وسلم. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة 6 أشهر من بداية الوحي، فكان بداية الوحي الرؤية الصادقة، تمهيد 6 أشهر رؤية يراها النبي صلى الله عليه وسلم فتتحقق مثل فلق الصبح، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة جزء من إيه؟ من 46 جزءا من الإيه؟ من النبوة، على أساس أن عمر الدعوة 23 سنة في 2 ستة أشهر، طبعا يبقى 46 جزء، تمام. ده تفسير يعني بعض الأوجه في تفسير هذا الحديث. طيب، جبريل سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول لقاء في غار حراء، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ونزل عليه جبريل وضمه 3 ضمات وقال: اقرأ، إلى آخر ما تعلمون من القصة المشهورة، تمام. ثم بعد ذلك فتر الوحي ونزل بعد فترة، بعد سنة أو أقل أو أكثر، فنزل بفواتيح سورة المدثر، وكانت المرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية الحقيقية. قال: سمعت صوتا يقول: يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله. قال: فنظرت أمامي فلم أرى شيئا، فنظرت خلفي فلم أرى شيئا، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، فنظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، فنظرت إلى أعلى فوجدت جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق. قال: فجثثت منه، يعني خفت منه، نزل لتحت كده، انكمش لتحت خوفا على نفسي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أول يعني رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على حقيقته. وكانت الرؤية الثانية في رحلة المعراج لما رآه عند سدرة المنتهى كالحلس البالي كالثوب الخلق من خشية الله سبحانه وتعالى. طيب، جبريل كان يأتيه بالقرآن أو بغير القرآن مثل صلصلة الجرس، وهذا أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف ذلك زيد ابن ثابت رضي الله عنه فيقول أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه الوحي، وكانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فكادت أن تردها من ثقلها كأنها كالجبل. تمام. وكان ينزل عليه جبريل في اليوم الشديد البرد فكان جبينه يتفصد عرقا من شدته عليه. قال هو أشده علي مثل صلصلة. كيف يأتيك الوحي؟ قال مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وأحيانا كان يأتيه في صورة بشر دحية الكلبي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. المقصود أن جبريل هو الذي كان ينزل بالقرآن الكريم وأيضا كان ينزل بالسنة سواء كانت حديثا قدسيا أو حديثا نبويا. فالسنة وحي كالقرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما نهى بعض الصحابة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الكتابة قالوا إنه بشر وإنه يعني يغضب ويفرح ويعتريه ما يعتري البشر، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وآله وسلم. متى نزل القرآن الكريم؟ نزل في بداية النزول كانت في شهر رمضان كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونزل في أشرف ليلة في الوجود وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الفرقان ل24 خلونا من إيه؟ من رمضان. وكان ذلك في غار حراء، بداية النزول كان في غار حراء كما نعلم جميعا. ف يعني النقطة الثانية، أول ما نزل من القرآن الكريم فيه خلاف. يا ترى هل فواتيح سورة العلق الخمس آيات الأولى، هل أوائل سورة العلق فواتيح سورة العلق الخمس آيات أول ما نزل، أم فواتيح سورة المدثر؟ الحديثان مرويان عن جابر رضي الله عنه، فلما حكى يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على حقيقته فقال كان هذا أول ما نزل، لأنه كان بيتناقش مع بعض الصحابة عن أول ما نزل، فقال له ذلك الصحابي أو التابعي قال له يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال بل أول ما نزل فواتيح سورة المدثر. تمام. طبعا يعني حصل خلاف بين العلماء بسبب هذه الرواية، لكن في رواية أخرى عن جابر نفسه رضي الله عنه أنه زاد هو ينقل عليه وسلم فجثثت منه وكان هو الملك الذي لقيته قبل. تمام. يبقى الرواية دي دلت على إيه؟ على إن يعني ديكت مش أول مرة يلقى جبريل عليه السلام. ولذلك العلماء قالوا إن أول ما نزل مطلقا هو الخمس آيات فواتيح سورة العلق، وأول ما نزل بعد فترة الوحي، عرفنا طبعا أن الوحي انقطع فترة سنة أو أقل أو أكثر بعد أول لقاء. تمام. وأول ما نزل بعد فترة الوحي فواتيح سورة المدثر. ولذلك يقول العلماء نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة العلق بإقرأ وأرسل بالإيه؟ بالمدثر. يعني كان نبيا بنزول سورة فواتيح سورة العلق، وصار رسولا بنزول فواتيح سورة المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. طيب آخر ما نزل، إذا تصفحنا كتب علوم القرآن الكريم نجد خلافا كبيرا بين العلماء في تحديد آخر ما نزل. فآخر ما نزل إما أن تكون آخر آية نزلت أو آخر سورة نزلت. أما السور فأكاد يكون الخلاف فيها قليلا جدا، فالراجح أن آخر ما نزل من السور سورة كاملة. القرآن عارفين أنه أنزل إيه؟ سور كاملة يعني جملة واحدة زي سورة الأنعام على طولها وزي معظم قصار السور، ها؟ والقسم الثاني أنزل إيه منجما ومفرقا بحسب الوقائع والإيه والأحداث، فكان تنزل مثلا مجموعة من الآيات أو آية واحدة أو بعض آية كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ضعوها في سورة كذا بعد آية كذا، تمام؟ فآخر ما نزل بالنسبة للسور آخر سورة يعني أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة إيه؟ النصر. البعض يسميها أيضا سورة الفتح، والبعض يسميها أيضا اسما ثالثا سورة التوديع لأن فيها نعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت آخر ما نزل باعتبارها سورة إيه؟ كاملة أنزلت دفعة واحدة. لكن بالنسبة للآيات البعض يرى أن آخر ما نزل هو قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يرى ذلك. لكن طبعا هذا الكلام بعيد لأن الآية دي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة يعني ثلاثة أشهر تقريبا، ثلاثة أشهر أساس النبي صلى الله عليه وسلم توفي في الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من الهجرة، ويوم عرفات اللي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان التاسع من ذي الحجة للسنة العاشرة من الهجرة، فثلاثة أشهر كده مسافة كبيرة في قرآن نزل بعد كده. فالصحيح أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه آخر آية نزولا في الأحكام، يبقى في قيد اهو واخد بالك، يبقى دي آخر نزول آخر آية نزولا في الايه في الأحكام. طيب البعض أيضا يرى أن آخر الآيات نزولا قول الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، قالوا أن هذه آخر آية أنزلت، والصحيح أنها آخر آية أنزلت في شأن النساء، لأن السيدة أم سلمة لما ذهبت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما لي أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فأنزل الله عز وجل مجموعة من الآيات كانت هذه آخرها، نزلت إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أو ذكر النساء أو وبعد كده كانت الآية الأخيرة في هذا الشأن تحديدا شأن النساء ذكر النساء يعني فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من إيه ذكر أو أنثى. البعض يرى أن آخر آية أنزلت هي آخر آية من سورة النساء وهي قول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، تمام؟ لكن الصحيح أنها آخر آية أنزلت في المواريث، يبقى بقيد آخر آية أنزلت في المواريث. البعض يرى أيضا أن آخر آية أنزلت آية الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، والبعض يرى أن آخر آية أنزلت القول ده مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، البعض يرى أن آخر آية أنزلت آية الدين، قال بعض الصحابة أحدث آية بالعرش قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والبعض يرى أن آخر آية أنزلت كما هو المشهور عندنا جميعا قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والصحيح أنه لا خلاف بين هذه الأقوال الثلاثة لأن هذه الجملة من الآيات أنزلت دفعة واحدة، يعني من أول قوله تعالى إيه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لغاية نهاية آية الدين دي كلها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة إيه؟ نجمة واحدة، دفعة واحدة ونجمة إيه؟ واحدة. يبقى اللي بيذكر بعض هذه الآيات، آية الربا أو آية الدين أو الرجوع إلى الله عز وجل، الكل يذكر بحسب ما علم، لكن في الآخر كلهم نزلوا مع بعض في نص إيه؟ في نص واحد. كون يا جماعة الصحابة يعتنون ويهتمون بأول ما نزل وآخر ما نزل، ده شيء مهم جدا يدل على عنايتهم الفائقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. مما يدل أيضا على عنايتهم الفائقة تحديد مكان نزول القرآن الكريم، كل سورة نزلت فيه وكل آية نزلت فيه، تحديد المكان وأيضا تحديد الزمان. القارئ في كتب علوم القرآن زي كتاب الإتقان للسيوطي ومناهل العرفان للزرقاني والبرهان للزركشي وغير ذلك من كتب العظيمة في علوم القرآن الكريم يجد تفصيلا عجيبا. يعني الإمام السيوطي مثلا في الإتقان ذكر أنواع النزول قرابة 40 نوعا، اللي نزل حضرا واللي نزل سفرا واللي نزل صيفا واللي نزل شتاء واللي نزل، يعني تفاصيل اختبال النزل بالطائف واللي نزل بمكة واللي نزل في طريق الهجرة من مكة إلى المدينة واللي نزل، كل ده جايبينه محددينه تمام. ولذلك في الآخر حتى لا يعني يصعب ذلك على الناس، قسموا أماكن النزول وأزمنة النزول إلى قسمين لا ثالث لهما، اللي هو يا جماعة أحسنتم المكي والإيه والمدني. البعض قال إن المكي هو ما نزل في مكة وما حولها من القرى، والمدني هو ما نزل في المدينة وما حولها، يعني نزل في مكة أو في الطائف أو في عرفات أو في مزدلفة أو كده، ده كله مكي. ها والبعض قال والمدني ما نزل في المدينة أو في قباء أو على جبل سلع أو غير ذلك، ده المدني. طبعا هذا القول مردود عليه بإيه؟ بأن كده هتلغي ثنائية التقسيم، هتلغي ثنائية التقسيم، ده وجه، ده أول رد. يعني بدل ما يبقوا قسمين عشان نعرف نحدد هيبقوا أكتر هيبقوا كتير. الوجه الثاني في الرد هو ماذا تقولون عن ما نزل في المسجد الأقصى في الشام، النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إسراء المعراج، ها وما تقولون عن ما نزل في أماكن أخرى في أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي حتى لو قلنا في مكة وما حولها أو في المدينة وما حولها هذا غير منضبط، بيلغي حكاية الثنائية وفي نفس الوقت بيترك أشياء لم يذكر وقت نزولها ولا مكان ولا مكان نزولها. والصحيح أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني هو ما نزل بعد الهجرة، ويبقى كده الفرق بين المكي والمدني الزمان وليس وليس المكان، تمام؟ الفرق بينهما الزمان وليس المكان. طيب القول ده هيفيدنا كتير جدا بالذات في مسألة النسخ، يعني إذا رأينا نصين ظاهرهما التعارض فنلجأ إلى الجمع ما أمكن، وإن استحال الجمع فبالتالي نصير إلى القول بالإيه؟ بالنسخ. النسخ هو الإزالة، إزالة حكم سابق بحكم إيه؟ لاحق عليه. طيب يبقى المسألة أساس فيها الأساس فيها الإيه؟ التاريخ، معرفة الناسخ من المنسوخ أصلها التاريخ، لأن المنسوخ هيكون سابق نزولا على الإيه؟ على الناسخ. طيب فبنشوف مثلا عشان نحدد الناسخ والمنسوخ أول حاجة بنعملها إيه؟ ما احنا خلاص ما عرفناش نجمع، يبقى هنعمل التاريخ. أول حاجة هنفكر فيها الآية دي مكية ولا مدنية، صح؟ لو وجدنا إحداهما مكية والأخرى مدنية يبقى خلاص عرفنا إيه؟ إن المدنية ناسخة للإيه؟ المكية. ليه؟ لأنها تأخرت عنها في الإيه؟ في النزول، تمام كده؟ طيب ده كلام جميل جدا. طيب يا جماعة نختم بشيء اللي هو معروف بأسباب النزول. أسباب النزول، أسباب النزول ده علم مستقل. يعني احنا لما اتكلمنا عن نزول القرآن اتكلمنا عن كذا نوع من أنواع علوم القرآن، اللي هو موضوع نزول القرآن نفسه صفته وكيفيته ده نوع، أول ما نزل ده نوع، آخر ما نزل نوع آخر. خدت بال حضرتك؟ أسباب النزول، أسباب النزول ده علم مستقل أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف، زي الإمام السيوطي مثلا صنف كتابا كاملا سماه لباب النقول في أسباب النزول، وزي كتاب أسباب النزول للإيه؟ للواحدي، وفي رسالة رسالة دكتوراه في جامعة الملك سعود على ما أذكر، المحرر من أسباب النزول، المحرر من أسباب النزول في الكتب التسعة. يعني جايب أسباب النزول في الكتب التسعة ومخرجها ومبين نزلت في إيه وكده، هو مجلدين تمام. كذلك في كتيب يعني صغير الحجم في أسباب النزول الصحيح من أسباب النزول للشيخ مقبل ابن هاد الوادعي رحمه الله تبارك وتعالى. هاي طيب، إيه سبب النزول؟ إحنا نسمع عن أسباب النزول كتير، لكن إيه معنى كلمة سبب النزول؟ يعني سبب النزول يا جماعة هو ما نزل القرآن بشأنه في وقته، ما نزل قرآن بشأنه في وقته. يعني إيه؟ يعني واحد سأل سؤال من الصحابة رضي الله عنه فنزلت الآيات، ها، ويسألونك عن الروح، الآيات سبب نزولها إيه؟ إن المشركين راحوا لليهود واليهود قالوا لهم إيه؟ اسألوا ثلاث أسئلة فإن أجابكم فهو نبي وإلا فشأنكم به. فسألوا ثلاث أسئلة عن قصة أهل الكهف والروح وقصة ذي القرنين. المثال ده يا جماعة ها يعتبر إيه كده؟ سبب نزول. إيه السبب؟ القصة ولا السؤال؟ السؤال. السؤال، واحد سأل سؤال وبدأت الإجابة إيه عليه فورا، يبقى كده السؤال كده هو سبب لنزول هذه الآية، سواء كان قصة أهل الكهف أو الكلام عن الروح أو قصة ذي القرنين عليه السلام تمام. طيب يبقى السبب، سبب النزول هو ما نزل قرآن إيه بشأنه في وقته. طيب يا جماعة، قول الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، سورة الفيل بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ عن حادثة الفيل المشهورة المعروفة. طيب كده يبقى حادثة الفيل ايه؟ سبب لنزول سورة الفيل، صح؟ ليه لأ؟ لأن حادثة الفيل كانت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ والسورة نفسها نزلت بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 40 سنة، مش كده؟ فما ينفعش ان انا اقول ان سورة الفيل، قصة الفيل سبب لنزول سورة الفيل. واضح كده يا جماعة؟ طيب ده كلام جميل جدا. يبقى اذا كان الآيات نزلت بشأن حدث او سؤال في وقته، يبقى دي كده ايه؟ تبقى سبب نزول. والأمثلة كثيرة جدا، ما كانش كده يبقى ليست سببا للنزول تمام. طيب صيغ أسباب النزول، صيغ أسباب النزول، صيغ أسباب النزول في الحقيقة لم ينص العلماء على صيغة بعينها، لكن من خلال السياق نستطيع أن نحكم إذا كانت هذه الصيغة تدل على سبب النزول أو لا أو تحتمل. يعني مثلا لو قال مثلا إيه، جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أنه ظاهر منها، فسمع الله مقالتها من فوق 7 سماوات، فنزلت هذه الآيات يا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فنزلت، حدث كذا فنزلت، أو سأل سائل عن كذا فنزل، أو فأنزل الله هذه الآيات، الصيغة دي كده لا تحتمل إلا إيه؟ إلا معنى واحدا، إن دي سبب إيه؟ سبب نزول هذه الآيات أو سبب نزول هذه السورة الكريمة. تمام كده؟ طيب، صيغة أخرى ذكرها أهل العلم اللي هي إيه؟ هذه الآية نزلت في كذا، في احتمال إنها تدل على سبب النزول، والاحتمال الأقوى إنها إيه؟ ليست كذلك. يعني إيه نزلت في كذا ما دام ما تدلش على سبب النزول؟ إنها سبب نزول أي ينطبق على هذا الحدث ما هو في هذه الإيه؟ الآية. مثال ذلك قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو هريرة: أنزلت في النفقة. أنزلت في النفقة، العبارة دي يا جماعة معناها يا جماعة هل النفقة هي سبب النزول؟ لا. أمال إيه؟ ده معنى موجود في الآية أنفقوا أمر بالإنفاق، أنزلت في النفقة، يبقى ليست سبب إن إيه؟ للنزول. طيب، نفس الآية لما كان الصحابة رضي الله عنهم في قتال الروم تقريبا في القادسية والله أعلم، وبعدين وجدوا رجلا شجاعا اقتحم صف الروم وانغمس في جيشهم. الفرس ولا الروم؟ لا، هي كانت معركة مع الروم مش الفرس، خدت بالك؟ فالمهم ان هما الصحابة ده دخل وسط الروم، وبعدين قالوا هذا ألقى بيده إلى التهلكة. يعني إزاي أنت واحد لوحدك تدخل وسط الجيش ده كله كده، وبعدين أنت كده موت متحقق. هذا ألقى بيده إلى التهلكة. مين اللي كان معاهم في تلك المعركة؟ أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال: أيها الناس، إنكم تأولون هذه الآية على غير وجهها، وإنها نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله على العباد وكثر الإسلام واستقر الدين، فقلنا فيما بيننا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون ما نكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نرجع إلى ضياعنا وأموالنا فنصلح ما فسد منها، فنزلت هذه الآية. تمام الوقت يا جماعة. الآية دي عندي فيها نصين. النص الأولاني نزلت في النفقة، دي كده يا جماعة تدل على سبب النزول؟ لا. طيب، النص الثاني بتاع أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه، نزلت فينا إلى آخره، ده يدل على إيه؟ بس كده تمام، يدل على سبب إيه؟ النزول. طيب، مثال آخر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ذكروا فيها مجموعة في نزولها، من تلك الأشياء التي ذكروها قصة أبي لبابة ابن المنذر رضي الله عنه الذي ذهب إلى بني قريظة وكان حليفا لهم في الجاهلية، قالوا: ما ترى محمدا صانعا بنا؟ قال إيه؟ أشار بيده إيه؟ الذبح، فنزلت هذه الآية. القصة دي كده يا جماعة تدل على إيه؟ إن اللي حصل ده سبب لنزول الآية. طبعا أبو لبابة لما عرف كده راح ربط نفسه في سرية من سوار المسجد حتى يموت، فلما نزلت توبته من عند الله جاءوا يفكوه فأبى، قال: حتى يفكاني إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه من مناقب أبي لبابة رضي الله عنه. تمام. البعض يقول: لا، ده نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة عشان الرسالة اللي بعتها لما كانوا بيتفقوا على فتح مكة، خدت بال حضرتك؟ طيب، الرواية دي هل تصلح أن تكون سببا لنزول هذه الآية؟ لا. ليه؟ ما هو جاب سبب، هو الراجل جاب سبب. لأن يا جماعة الآية دي من سورة الأنفال، وسورة الأنفال نزلت عقيب غزوة بدر سنة 2 للهجرة أو يعني قريب من ذلك. طيب قصة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة، يبقى إذن لاحقة بسنين على إيه نزول إيه الآية. مفترض إن السبب يكون يا جماعة قبل نزول الآية، صح؟ يعني الآية بتنزل في إيه؟ في هذا الشيء الحدث أو السؤال، ولكن السؤال بيحصل الأول أو السبب بيقع الأول وبعد كده المسبب اللي هو نزول إيه؟ نزول الآيات الكريمة. لكن الآية تنطبق على إيه؟ على ما فعله إيه؟ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وليست قصة حاطب سبب إيه؟ للنزول. الأوضح من ذلك أن البعض يرى أنها نزلت في قتلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. طبعا ده واضح جدا أن هي إيه؟ قتل عثمان ليس سببا إيه؟ لنزول هذه الآية. ليه يا جماعة؟ لأن ده كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة أبي بكر، وبعد وفاة عمر، وفي نهاية خلافة عثمان، فيعني مستحيل تبقى القصة سبب لنزول هذه الإيه؟ الآية. أما يعني نزلت في قتلة عثمان، أي ما جاء في هذه الآية ينطبق على إيه؟ على قتلة عثمان. أذكر لكم مثالا عاصرتموه واضحا جدا، ها؟ قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا إيه؟ بليغا. الآيات دي بتتكلم عن إيه يا جماعة؟ عن المنافقين اللي بيحاربوا الشريعة واللي بيصدوا عن سبيل الله، وإن هم عاوزين يتحاكموا إلى الطاغوت للشيطان باختلاف طرقه، وكل ما تدعوهم إلى تحكيم الشريعة والعمل بالشريعة يصدون عنك إيه؟ صدودا. وبعدين يقول لك إحنا عاوزين إحسانا وتوفيق، عاوزين توافق بين القوانين، ها نجمع القوانين من هنا ومن هنا ومن هنا ونعمل إيه؟ يعني وثيقة توفيقية أو توافقية، ويبقى دستور ده يشمل بقى الايه، ياخد من القانون ده ومن القانون ده ومن القانون ده ويشكل تشكيله كده ايه توافقيه كده. طبعا تذكرون ايام الثوره، ثوره 25 يناير، وقامت الدعوه وقتها بمؤتمرات عبر البلاد تدعو الى الايه، الى التاكيد على الماده الثانيه من الدستور اللي هي ايه، ماده الشريعه، أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للإيه؟ للتشريع. فالمؤتمرات كانت بتقام عشان هذا الشيء، وكان الكثير يعيب علينا ذلك أن أنتم بتعملوا مؤتمرات ليه عشان الموضوع ده، هو في حد هيتكلم عن المدى الثانية؟ فاكتشف هؤلاء أن إيه؟ أن الحرب أساسا على المادة الثانية. وطبعا طلعت بقى وثيقة علي السلمي، وطلعت وثيقة يحيى الجمل، خدت بالحظ، وطلعت المواد الفوق دستورية، وطلعت لجنة الحكماء، وطلعت كل دي تفانين اتعملت عشان ايه؟ عشان القضاء على المادة الثانية من الايه، من الدستور، لمادة ايه؟ الشريعة. فطبعا اصبح ان الايات اللي احنا سمعناها من سورة النساء ها بتنطبق على الوضع بتاعنا. فممكن نقول يعني وقتها كنا نقول ها هذه الايات نزلت في اهل مصر في ذلك الوقت. هل اللي حصل بقى من الوثائق والقصص دي كلها سبب لنزول هذه الآيات، ولا الآيات تنطبق ايه؟ تنطبق عليها. واضح كده يا جماعة؟ فقولهم نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، ليس معنى ذلك، لا يلزم احتمال ممكن يبقى سبب للنزول اذا كان رأينا ان الايه، ان الحدث سبق نزول الآية وأن ذلك كان في وقتها، يعني ليس هناك فاصل زمني بينهما أو فاصل زمني كبير. تمام؟ زي حديث الإفك مثلا، لما تكلم عبد الله بن أبي والمنافقون عن الطعن في سيدة عائشة، ويعني استلبث الوحي وإيه؟ شهرا، وبعد كده نزلت آيات تبرئة عائشة رضي الله عنها. تمام كده؟ طب نزلت بعدها بشهر، هل الحديث ده ينفع يبقى سبب للنزول؟ ينفع، لان فقده وقته حتى ولو كان الوقت شهرا يعني. تمام يا جماعه؟ طيب ايه الفايده من معرفه اسباب النزول يا جماعه؟ ايه الفايده من معرفه اسباب النزول؟ طبعا فوائد كتيره جدا، منها طبعا التفسير، تفسير الايه، ممكن الايه تبقى مش واضحه وبالتالي ايه ياتي سبب النزول لتفسيرها. زي ايه مثلا؟ ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح ايه عليه ان يطوف بهما. كلمه فلا جناح عليه ان يطوف بهما يعني ايه؟ يعني يباح السعي بين الصفا والايه والمروه، لكن الصحيح انه ايه؟ انه ركن او واجب، على خلاف بين العلماء في ذلك بالنسبه للحج والعمره. طيب ايه اللي دلنا على ذلك؟ اولا قول الله عز وجل ان الصفا والمروه من شعائر الله، ده دليل على ايه؟ ركنيه السعي او وجوبه. خلاص. طيب فلا جناح عليه ان يطوف بهما، مش تناقض اخر الايه مع اولها، لكن قوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما رد على الانصار الذين كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروه، لان الناس في الجاهليه كانوا يعتقدون بحرمه ذلك، وكان هناك في اوثان على جبل الصفا وجبل المروه، فكانوا يخافون ان الطواف يكون متعلق او السعي بين الصفا والمروه يكون متعلق بهذه الايه الاصنام. يبقى كده لما عرفنا سبب نزول الايه يا جماعه ادانا تفسير، تمام كده. طيب ممكن مثلا يعني توضيح المبهم، توضيح المبهم يعني سبب النزول يوضح لي المبهم. مثال ذلك قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية دي اتكلمت عن رجل من الناس، ان ده بيشري نفسه، يبيع نفسه يعني ابتغاء مرضات الله، افتدى يعني نفسه، يعني اشترى دينه بماله، ترك ماله كله للمشركين وايه وذهب فارا بدينه. طيب الآية ذكرت اسم هذا الرجل؟ لا. يجي سبب النزول يوضح للمبهم، يقول لي ان هو ايه ابو يحيى صهيب الرومي، ربح البيع ايه ابا يحيى، مش كده؟ طيب تخصيص العام، تخصيص العام اي معرفة سبب النزول هيعرفني، هيخصص عموم الآية. مثلا قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الآية دي ظاهرة أن الناس تأكل وتشرب كل حاجة، صح ولا أنا غلطان؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، كل حاجة يأكلوها وكل حاجة يشربوها، بس المهم إيه؟ يتقوا ويعملوا الصالحات. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولذلك بعض الصحابة فهم منها هذا العموم وبالتالي شرب الخمر، اللي هو مين يا جماعة؟ قدامة ابن مضعون رضي الله عنه، أخو عثمان ابن مضعون، قال له خلاص أنت تأكل وتشرب اللي أنت عاوزه وبناء على إيه شرب الخمر. الكلام ده كان في عهد عمر كمان، خدت بال حضرتك؟ فعمر أقام عليه الحد، فقال يا أمير المؤمنين إني تأولت قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ها؟ طيب نرجع لسبب نزول الآية، إن الآية دي نزلت ليه؟ لأن لما حرم الله الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الصحابة سألوا فماذا عن إخواننا الذين ماتوا والخمر في بطونهم؟ ها؟ ماتوا والخمر في بطونهم، فنزلت الآية بتطمن الصحابة ما تخافوش عليهم، ليس على الذين آمنوا الذين ماتوا جناح فيما طعموا قبل تحريم الخمر، ها؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ثم يعني اللي كان بيشرب خمرة من الصحابة قبل نزول هذه الآية، قبل تحريم الخمر يعني، دي ليس عليه إيه؟ ليس عليه جناح، خدت بالك؟ زي مثلا قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، ها؟ عامة، لكن هي خاصة بمين؟ بالذين ايه ماتوا قبل ان تتحول القبله من المسجد الاقصى الى المسجد ايه الحرام. تمام كده يا جماعه؟ طيب كمان يعني من فوائد اسباب النزول تشريع الاحكام، تشريع الأحكام، زي مثلا قصة الظهار، قصة خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الليث الصامت رضي الله عنهم جميعا. طيب يا جماعة، القرآن ينقسم إلى قسمين، ما نزل ابتداء وما نزل مسببا. طبعا معظم القرآن نزل ابتداء وليس مسببا، قليل من القرآن نزل لأسباب. مثال ما نزل ابتداء قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآية أنزلت ابتداء ولا أنزلت لسبب؟ ابتداء. تمام، بتتكلم عن مين يا جماعة؟ عن المنافقين، صنف من المنافقين عاهدوا الله لئن أغناهم الله من فضله هيتصدقوا وهيعملوا خير وهيكونوا صالحين بتمام التمام. لما ربنا أعطاهم بخلوا، نقضوا العهد مع الله عز وجل، عاقبهم الله بأن جعل النفاق في قلوبهم لا يتوبون منه حتى يموت بما بسبب إخلافهم ما وعد الله وبما كانوا يكذبون. تمام كده؟ طيب دي نزلت إيه؟ ابتداء ولا السبب؟ ابتداء. البعض يقول طيب انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ده قصة حتى مشهورة في كتب التفسير، والخطباء بيطلعوا يخطبوا عليها خطبة كاملة، اللي هي قصة ايه؟ ثعلبة بن حاطب. طبعا يا جماعة هذه القصة مكذوبة، وثعلبة بن حاطب صحابي جليل، والآيات دي نزلت عقيب غزوة تبوك، وثعلبة بن حاطب قتل أصلا في غزوة أحد، خدت بالك؟ وبعدين ثعلبة بن حاطب بدري، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا إيه؟ ما شئتم فقد غفرت لكم. وبعدين لو جاء كافر يتوب يقبل الله توبته ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ولا لا؟ حتى ولو قتل يعني وحشي قاتل حمزة تاب، أبو سفيان قائد الحرب ضد الإسلام على مدى 21 سنة تاب وأسلم، تقبل منه ولا لا؟ طيب هل يكون مانع الزكاة أشد من هؤلاء يا جماعة؟ وبعدين يروح النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبلش منه، وبعدين يموت النبي صلى الله عليه وسلم يروح لأبو بكر ما يقبلش منه، وبعدين يروح لعمر ما يقبلش منه، يروح لعثمان ما يقبلش منه، وبعدين يموت في آخر عهد عثمان. كل ده يا جماعة تشويه للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في رسالة جميلة جدا الشيخ سليم الهلالي رحمه الله الشيخ سليم الهلالي وراجعها الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، اسمها إيه؟ الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب. تمام كده؟ الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب. نختم بهذه القاعدة المشهورة، هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه؟ يعني إن كانت هذه الآية أو الآيات أنزلت لسبب معين أو الأسباب المعينة فهل الآية دي مقصورة على من نزلت فيهم ولا عامة تشمل كل من انطبق عليه ما فيها؟ مش كده برضو؟ عامة. يبقى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. ما يجيش مثلا آيات الظهار واحد يقول لزوجته مثلا أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي ونجي نقول له أنت عليك إيه؟ كفارة إنك تصوم شهرين متتابعين، وإن لم تستطع تطعم إيه؟ 60 إيه؟ مسكين. أقول لك لا، دي نزلت في أوس بن الصامت وزوجتي خولة بنت ثعلبة، خدت بالك؟ أنا ماليش دعوة، ده مش تبعنا، خدت بالك؟ ينفع حد يعمل كده؟ ما ينفعش. عشان كده يا جماعة هذا الباب في غاية الأهمية، مسألة نزول القرآن ومكانه وزمانه والمكي والمدني وأسباب النزول وصياغها وفوائدها وهذه القاعدة الجليلة العبرة بعموم اللفظ الخصاب إلى غير ذلك. يعني ده كده تعريج يسير جدا حول هذا الأمر الخطير والمهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا لما يحب وأرضى. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. نعم. يوم الكتاب المحرف لأسباب النزول والله هو دكتور اسمه خالد، بس مش فاكر اسمه خالد إيه، سعودي هو. أنت حضرتك لو كتبت على النت حتى طلعه المحرر في من أسباب النزول في الكتب التسعة. هو لسان الدكتوراه أصلا. نعم. لسان الدكتوراه. لسان الدكتوراه نعم. تمام. أي استفسار آخر يا جماعة حول الموضوع؟ جزاكم الله خيرا.